صعب حيلي بموجات ذنوبي ربي غفار عن الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانه وذكرني يلي اقرب لي مني. ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيبي الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين. ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني. ارحمي عبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. أعترف قلة حياتي وأعترف ذنبي عظيم. هايمي بوادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم. رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم. أنا أصغر من أنكرك وانت أكبر من كريم. يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم. ما شفيت غيرك رحمني يلي أقرأ لي مني. ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل. ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني. بعد تقصيري يا إلهي معتذر ناديم اجيت سود من ذنبي الصحيفة وانا بي ذنوبي امتليت. تشهد عضائي علي خالفيت أنا وعصيت. تدنو لي وأنا أبعيد وابتعيد مهما دني. يا لطيف ويا خبير يا سميع يا بصير. يا كريم الما طردني يلي أقرأ لي مني. ارحم العبد الذليل ارحم العبد الذليل. للشاعر السيد عبد الخالق المحنّة.